حزن في كاسة تيجي قويت لسيمان الزان في كاسة تيجي قويت لسيمان أكستي تمرق اسم توريلين أكيسة ستيك صادت توريسين أكستي تسوق تقات نخوخ بولون قد نخل هنا تربو مز أيس كان الزان في كاسة تيجي لا سغرس قويت لسيمان الزان في كاسة تيجي لا سغرس قويت لسيمان كاسة تيجي مقورن بلا سغرس كيسة تاسلاس قتنا غولنن كيسة تاسنفات قتنا اختمنن كيسة سنام طاو قتنا اختمرتا قويت لسيمان الزان في كاسة تيجي لا سغرس قويت لسيمان من السيريك ترك زاج وواليهيا اسم ذا ستا قريزين بلا سقمي سنة تسيعة ملا تاسي زرفان ملا السيعة في مزيرة أتنى توري فيلان.